ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، كما نسأله سبحانه أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. ما حكم بيع الجوالات التي فيها صور وموسيقى؟ أولا ينبغي عندما يحكم على شيء وعلى سلعة وعلى عين بأنها مباحة ومحرمة، ينبغي أن يراعى التفصيل في هذه الأشياء. الجوال الذي فيه كاميرا، الذي لا يفصل في هذه العين لربما وقع في الخطأ. أولا الجوال من حيث هو يمكن أن يستخدم استخدام مباح. الكاميرا هل يمكن أن تستخدم استخدام مباح أو لا؟ يمكن أن تستخدم استخدام مباح. مثال ذلك تاجر يعني يراسل عماله عن طريق الصور للسلع، رأى سيارة، رأى عمارة، رأى أرضا، ممكن أن يصور ما يريد ويرسله، فهذا لا بأس به. ممكن أن يصور الطبيعة، ممكن أن يصور الأشجار، فهذا الاستعمال قد يكون مباح وقد يكون للحاجة وقد يكون من الصور المحرمة. فإذا إذا كان الجوال ممكن أن يستخدم استخدام مباح ولو كان بالكاميرا، فإن القول بتحريمه مطلقا هذا غير صحيح، والقول بإباحته مطلقا هذا غير صحيح. فإذا كان هذا الجوال يستخدم استخداما صحيحا فلا بأس ببيعه ولا بأس بشرائه، وإذا كان يستخدم استخدام محرم فلا يجوز بيعه. بعد ذلك ينظر ما الذي يغلب على حال الناس، فإذا غلب على حال الناس الاستخدام المحرم ينبغي التنزه عن بيعه، وإذا غلب على الناس الاستخدام المباح فإنه لا بأس ببيعه مع التورع والسؤال بقدر ما يستطيع الإنسان في أن إذا ما عرف من يستخدمه استخداما محرما يمتنع من ذلك. وإذا تركه بالكلية طلبا للورع لأن فيه شبهة فهذا من الورع المحمود. ثم هناك قواعد أيضا يبغى ننبه لها، أن كل ما حرم أكله أو شربه أو حرم اقتناؤه حرم ثمنه. مثال ذلك لحم الخنزير يحرم بيعه ويحرم ثمنه لتحريم أصله، فكل ما حرم لأصله يحرم بيعه. فإذا قلنا أن الشيء محرم فإن بيعه محرم. نعم. سائل يقول: من أكل لحم الجمل يتوضأ فهل يدخل زيته؟ المرق فيه خلاف، هنا عندنا عدة أمور: اللبن والمرق والطحال والكبد واللحم. فاللحم بالاتفاق، بقي بعد ذلك الكبد والطحال فيه خلاف، والصحيح أنها في حكم اللحم. اللبن فليس له حكم اللحم. يبقى بعد ذلك المرق فيه خلاف بين العلماء، فمن قال إن هذا التحريم لأصل مادة اللحم فإنه ثقيل فإنه قد يقول بتحريمه، ولكن التورع يعني عن هذه الأشياء المشتبهة يعني من باب أولى، لأنه قد لا يسلم المرق أن يدخل فيه شيء من اللحم. نعم. الزيت إذا كان المقصود به المرق هو كذلك. نعم. سائل يقول: تزوج رجل بأخته من الرضاعة بسبب الجهل، وبعد 40 سنة تبين له ذلك من بعض أقربائه، ويسأل الآن كيف يفعل في هذا الأمر الشنيع، ويسأل عن الأولاد، أعاذنا الله وإياكم من الجهل. هذا ذكر العلماء أن هذا الزواج هو زواج شبهة، وأن يتزوج الرجل المرأة ثم تبين له بعد ذلك أنها لا تحل له، فهذا نكاح شبهة. لا يأثم فيما مضى إن كان جاهلا، ويفرق بينهما ولا يجوز له أن يبقى معها لحظة، والأولاد هم أولاده لأن النكاح نكاح شبهة. نعم. ما المقصود بالكيل؟ الكيل معروف، وهو الكيل هو المكيل، وهو ما يكون عن طريق الأشياء التي لها جرم مثل الصاع والمد، يعني مكيلة وليس لها وزن، والموزون هو ما يوزن بالميزان. فالشيء المكيل هو ما يرجع إلى إناء يكال به سواء مد أو صاع، أو الآن يقولون لتر أو غيرها، هذه أشياء يعني هي مقادير المكاييل، وما يقال فيها يقال مكيل، والوزن هو ما يوزن في الميزان. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا أعطيت صاحب الذهب نصف المبلغ ثم أعطيته النصف الآخر في اليوم الثاني وأخذت الذهب، هل هذا البيع جائز؟ لا يجوز، وإنما تشتري النصف، تشتري النصف بما معك من المال وتقبض، لأن الذهب يزيد وينقص ويحصل فيه اختلاف. ومن الحكم في هذا أنه قد يكون في رجوعه يزيد الذهب فيحصل نزاع بين الناس. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو توضيح عملية الصرافة علما بأنها نفس النوع، نقد بنقد. الصرافة تكلم العلماء أنها إذا كانت ترجع إلى اختلاف البلدان، فهذا اختلاف الجنس مثل دولار بريال، هذا لا بأس بالتفاضل فيه، لكن لا بد من التقابض. أما إذا كانت لبلد واحد فإنه لا يجوز مثلا يشتري 1000 ريال ب1100، يعني فئة 500 بفئة 50 ويزيد، فإن هذا لا يجوز. وأما أن يشتري مثلا دولار بقيمة كذا بريال لا بأس، لكن لا بد من التقابض في الصرف. نعم. السائل كأنه يقول: عنده عملة يورو، فهل يجوز أن يخرجها للبيع حتى يرتفع السعر، لأن الآن السعر منخفض؟ الادخار فيه تفصيل، فإذا كان الإنسان يمسك السلعة من غير قصد الضرر بالناس فهذا جائز، لأن التجارة يعني خبرة، فيمسك الأرض حتى تزيد أو يمسك العملة حتى تزيد فلا بأس. أما إذا كان يشتري العملة في البلد ويدخرها حتى يرتفع ثمنها ثم يبيعها، فهذا هو الادخار المحرم وهو معصية. أما إذا كان عنده شيء ليس فيه ادخار، لا يشتري بقصد الإضرار بالناس، عنده أرز، عنده شعير، ويجعله حتى يرتفع ثم يبيع لا بأس. أما إذا كان يمسك ولا يبيع الناس حتى يحتاج الناس وتكون حاجتهم شديدة ثم بعد ذلك يبيعهم بأسعار باهظة، فإن هذا لا يجوز. سائل يسأل في حكم بيع الذهب بالذهب، في بيع الذهب غير في كون الذهب غير المصوغ بوزن أزيد من أجل الصنعة. هذا سبق أن نبهنا على أن بعض العلماء يقول لا بأس بذلك، لأن هذا ليس هو ذهب بذهب، وإنما يأخذ قيمة الصنعة. لكن بعض العلماء يرى، وهذا هو الأحوط، أنه لا يباع الذهب بذهب سواء اختلفت الصياغة والصنعة أو كان خاما بمصوغ، فإن الاحتياط في مثل هذا أن لا يؤخذ فضل، وإنما يكون وزنا بوزن، وأن يحصل التقابض في مجلس واحد. سائل يقول: ما حكم الربا في دار الحرب؟ الربا لا يجوز في أي مكان، لأن المقصود أن الربا محرم سواء كان مع الكافر أو مع المسلم، ولأن هذه الصورة كما سبقا بينا أنها ليس فيها مصلحة بل فيها ضرر، وكما أن لا يجوز سرقة مال الكافر ولا النهب ولا نهب مالك، كذلك لا يجوز أن يعامل بالربا. نعم. سائل يقول: ما حكم من دخل في تجارة قبل أن يتفقه في باب التجارة، وهل إذا وقع في محظور في البيع يأثم بذلك لأنه ترك التعلم؟ نعم، إذا دخل في شيء وهو لا يعلم حكمه فهذا كالذي يتكلم بغير علم، يفعل بغير علم، فلا يجوز له أن يدخل في التجارة حتى يعلم حكمها، فإذا لم يعلم فإنه آثم، وإلا على الأقل إن لم يعلم إذا ما صادف شيئا يسأل، أما أن يتصرف ثم بعد ذلك يقول لا أدري فهذا آثم. سائل يقول: هل يجوز بيع الذهب بسعر يعادل ضعفي الغرام أو قريبا منه، كأن يكون السعر ب100 فيقول هو ب130 فيعطيه الزبون مباشرة وهو لم يرد ذلك؟ أولا هذه المسألة فيها تفصيل، الذهب الآن كما هو معلوم دخلت فيه الصنعة، فقد يكون بعض الأنواع لما دخلت فيها من الصنعة يزيد عن سعر الجرام أحيانا مبلغ واضح، فيقال هذا لجودة الصنعة فيشتريه الخبير. فإذا كان هذا هو معروف بين الناس وليس فيه خداع فهذا لا بأس به، لأن الآن مثل ما قلنا في بيع سائر الأمور التي تباع وتشترى فيجوز إنسان أن يبيع وليس هناك ثمن محدد للسعر كما يظن الربع أو العشر، وإنما قد يشتري الشيء بمائة ألف مثلا ويبيع بمليون مثل الأرض أو غيرها إذا كان سعر ذلك الشيء يساوي هذه القيمة. فهذا إذا كان معروف عند أهل الخبرة فلا بأس به، وأما إذا كان مخادع لامرأة جاهلة أو لصبي أو لأجنبي أو زائر أو حاج لا يعلم ويلبس عليه فهذا من الخداع والغش، هذا من الخداع لا يجوز. ولهذا يعني يحرم تلقي الركبان الذين لا يعرفون السعر فيشترى منهم، فكذلك هذا من خداع المسلمين. أما إذا كان السعر مقارب وهذا يبيع بمئة وهذا يبيع بمئة وعشرة ومئة وخمسة لاختلاف في الصنعة، أو يقول الناس يبيعون ما شاءوا أنا بهذا السعر وكان هذا الشيء مقارب ويبيع الناس كلهم ولا يخادع بعض الناس، هذا لا بأس به. سائل يقول: عندنا في البلد في الوظائف الحكومية إذا أردت شيئا عن طريق العادة لا يعتنون به، فقد يمكث ثلاثة أشهر في العادة، وإن أعطيت شيئا فعلوه في أسبوع، فهل لي أن أعطي شيئا لأني مستعجل؟ لا لا لا تعطي شيئا لتعجيل شيء، يعني إما أن تقدم على غيرك أو أنه ليس فيه حاجة، وإنما الإنسان يسلك المسالك الصحيحة ويطلب حقه بالوسائل المشروعة ولا يحتال لاستيفاء حقه، وإنما يبذل ما يستطيع بالوسائل المشروعة. سائل يقول: شاب معه مال حلال واستقرض من بنك ربوي مالا آخر وخلط بينهما ثم اشتغل به فكانت منه أرباح كثيرة، ماذا يفعل بهذه الأرباح وكيف يتعامل بهذه الأموال الربوية وكيف يخلص ماله الحلال علما بأنه قد تاب، فهل قد تاب من فعله واستغفر الله على ما تقدم؟ ينبغي أن يفهم من السائل هل هذا المال هو فائدة ربوية أخذها أو أنه اقترض بربا. كان السائل يقول عن قرض كان عنده مال حلال واستقرض. المقترض ليس عليه شيء إلا التوبة، بخلاف الذي أكل الربا الزائد، هذا الذي جاء في توبته: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان إنسان حصل من الفوائد الربوية مئة ألف واختلطت بماله، فتوبته أن يخرج مئة ألف من ماله وأن يعيدها إلى أصحابها ويتوب إلى الله وتقبل توبته بهذا. وأما إذا كان هو إنسان أعطى الربا وأعطى غيره واقترض بالربا فهذا يكفيه أن يتوب، وإذا كان هناك قرض يعيد القرض ويسقط الفائدة إن استطاع لذلك، فإنه يسقط الفائدة ويقول: أقرضتموني مئة بمئة وعشرين، هذه مئة الآن وأسقطوا عني الفائدة إن استطاع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، في بعض البلدان الدراسة في الجامعات تتطلب مبلغا عاليا من المال، فبعض الناس يستقرضون من بعض المؤسسات لكن في هذه القروض ربا ويقولون هذه ضرورة، والبعض يعملون مع الدراسة في أماكن في أشياء محرمة مثل المطاعم فيها أكل محرم وخمر ويقولون هذه ضرورة لأن الدراسة مهمة ولا يمكن لنا الدراسة إلا بهذه الطرق، فما توجيه فضيلته؟ هذا خطأ. أولا ينبغي أن يعرف الحكم، إذا قيل شيء ضرورة أولا لا بد أن يدل الدليل على أن هذه المعاملة تباح بالضرورة. نضرب مثال: المسألة الأصل فيها أنها محرمة، لا يجوز للإنسان أن يسأل غيره من غير حاجة، لكن إن احتاج هنا تباح المسألة للضرورة. فأولا ينبغي أن نتصور هل الربا يباع عند الضرورة؟ الربا أصلا لم يباع عند الضرورة، فمن هنا يحصل الخطأ، فالربا لا يباح لا عند الضرورة ولا عند غيرها. لو الإنسان يموت ولا يأخذ الربا، ما الذي يباح؟ ما الذي يعوض عن هذا؟ هو أن يسأل الناس، لو يسأل الناس على أبواب المساجد يعطى أو لا يعطى، فهذا إذا كان محتاج لا بأس به. أما الربا فإنه لم يباح، إذن المسألة تحتاج إلى الدليل أول المبيح للضرورة، المسألة الثانية ننظر هل هذه الصورة ضرورة أم لا. كل إنسان يريد أن يدرس هل هذه ضرورة؟ كل إنسان يريد أن تكون عنده تجارة هل هذه ضرورة؟ كل إنسان يريد أن يتزوج هل هذه ضرورة؟ فأحيانا قد يقال أن هذه الأشياء ضرورة وهي ليست ضرورة. إذن الربا لم يبح لا في الضرورة ولا في غيرها. الذي يبح في الضرورة مثال ذلك المسألة اللقمة التي تسد الرمق من الميتة، أو الجرعة التي يعني يحتاج إليها من غص بلقمة من الخمر أو من شراب محرم، هذه ضرورة. أما إذا كان الشيء ليس فيه ضرورة، الأشياء التي لم تبح بحال من الأحوال والعياذ بالله، نضرب مثال، لو أن إنسان خشي على نفسه العنت، هل يقال له ضرورة يجوز له أن يزني؟ ما يجوز، ما يجوز له، وإنما يحرم عليه، وإنما يجب عليه الصوم، يجب عليه أن يتق الله بما استطاع، يصبر. ليس عنده مال محتاج إليه، هل نقول له كل ذي الربا؟ لا يجوز. أما المسألة نعم. نعم. سائل يقول إذا كان الذهب يختلف في الأنواع مثل 21 عيار أو 18 عيار أو 24، فإذا أعطيت 28 أريد 21 بزيادة فرق، فهل هذا جائز؟ هنا يرجع إلى نوع الذهب، لأن هذا الذهب الذي يقال 24 أو 21 هل هو ذهب خالص أو غير خالص؟ فإذا كان في الذهب مادة كما يقولون الذي يقل عن 24 فيه غير الذهب، فهذا ذهب مشوب، فيكون ذهب بمثله، 21 ب 21 24 ب 24 لأنه دخل فيه. وأما إذا كان كله ذهب فالذهب بالذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التفاضل فيه. بارك الله فيكم، بطاقات الشحن التي تباع مثلا ب 11 وفيها رصيد 10 هل هذا يجوز؟ سبق التنبيه على أن هذه المسألة إذا كانت هذه بطاقات الشحن هي بمثابة الشيك، يقال هذه بطاقة 100 ريال، فلا يجوز. إذا كانت هذه كالشيك، مثل إنسان في جيبه شيك ب100 ريال، قال الإنسان من يشتري هذا الشيك؟ فاشترى الشيك ب110، أو باعه هو ب90، قال أنا لا أريد أن أذهب إلى البنك، من يشتري هذا الشيك الذي ب100 ريال ب90؟ هذا لا يجوز، لأنه مال بمال. لكن الفرق أن هذا شيك، هذه البطاقة قد تكون بمثابة الشيك، فأنت تشحن بطاقة ب100 ريال وهي لها قيمة نقدية 100 ريال، هذه لا يجوز التفاضل فيها. الاحتمال الآخر أن تكون هذه بطاقة تسمى وحدات، 100 وحدة تباع ب100 ريال، هذه لا بأس بها، مثل تشتري 100 ثوب بكذا من الأموال، فجائز أن تشتري الثوب بأقل من ثمنه الأصلي، كذلك هذه الوحدة قيمتها في الأصل الوحدة الواحدة بريال، فيجوز أن تبيعها 110 أو أقل. أما إذا كانت هي بمثابة الشيك فإنه لا يجوز التفاضل فيها، ولهذا ينبغي للقائمين على هذه البطاقات أن يحددوا هذا الأمر ويقولون هي وحدات مثلا حتى يخرج من الشبهة. أما إذا قال 100 ريال يعني تدفع 100 ريال ونحن نعطيك شيك في هذه البطاقة، فهذا لا يجوز التفاضل فيه. سائل يقول أحسن الله إليكم، ما ضابط القنوت في النوازل، وهل يكون بإذن ولي الأمر، أم أنه إذا أصدر العلماء فتوى بأن هذه نازلة يكفي ذلك لكي يقنط الإمام في الصلاة؟ القنوت الأصل أنه من فعل الإمام، كما أنه يدرس ويعلم ويعظ الناس، فالقنوت تابع لعمل الإمام. لكن إذا ولي الأمر قيد هذا الأمر وقال أنه لا قنوت إلا بالإذن، فلا يجوز أن يخالف ولي الأمر. مثل لو قال الإمام ينبغي أن يغلق المسجد في ساعة كذا لمصلحة أو لغيره، ما ينبغي أن يخالف، يقول الإمام لا سنفتح المسجد. إذن ولي الأمر له على الإمام في الصلاة له حق الطاعة، فإذا منع من شيء ينبغي أن يسمع له ويطاع، وإذا رخص وقال من شاء أن يقنت فليقنت، فهذا يرجع للإمام، فإذا ألزم بشيء يلتزم به، كأن لو قال اقنتوا وجب عليه من يقنت، أو قال لا تقنتوا لا يقنتوا. وإذا قال الأمر للأئمة كل يجتهد بحسبه، اجتهد كل إمام في مسجده بحسب ما يراه. وأما النوازل هي ما يصيب المسلمين، إما في بعض بلدانهم فيقنت أهل البلد، أو عامة ما يصيب المسلمين ويتألم المسلمون لألم إخوانهم، فهذا يعد من النوازل التي يقنت فيها. أما الأشياء الخاصة يعني إنسان بينه وبين فلان خصومة ويعني أمر يعني يقع بين اثنين فيقوم يقنت على فلان ويدعو يقول هذه نازلة نزلت بي، هذه ليست من نوازل، النوازل تصيب الأمة. نعم. سائل يقول: بعض التجار يزينون ذهبهم في المملكة للزوار والحجاج، يقولون لهم ذهب المدينة بركة أو ذهب مكة بركة، فهل هذا جائز؟ هذا من الخداع ومن الابتداع. إذا كانوا يقولون أن ذهب المدينة فيه بركة فهذا فيه غش وخداع وابتداع، بأن يدعوا أن الذهب هذا فيه بركة فيخادعون هؤلاء في أموالهم وفي دينهم، فعليهم أن يتقوا الله. فلا يجوز أن يخادع المسلم، لا يجوز المسلم أن يخادع أخاه، خصوصا إذا كانوا هذا حجاج وزوار، والكثير يعلم أنهم جمعوا الأموال بمشقة بارقة حتى أتوا ليؤدوا هذه الشعيرة، ثم بعد ذلك يخادعون في أموالهم، هذا لا يجوز. والمتورع ينبغي له إذا كان الثمن يعني بسعر كذا فينبغي أن يرفق بهؤلاء، لا أن يبتزوا ولا أن يخادعوا. كذلك إذا كانوا لا يعرفون قيمة السلع لا يجوز أن يخادع بعض هؤلاء وأن يباع السلعة التي هي بمئة بمئتين خداعا ويقال أن هذا ثمنها، فإن هذا لا يجوز. وهذا مثل السفيه القادم الغريب إلى البلد، ولو كان عاقلا رشيدا في بلده إذا دخل بلد يكون له حكم السفيه، لأنه لا يعلم السلع ولا يعلم الجودة، فينبغي له أن يرفق بهم وأن يحسن إليهم. بارك الله فيكم. يقول: عندي في البنك مال، مثلا عندي في البنك مثلا ادخرت مالي خلال 3 سنوات دون استخراج شيء منه، فلما ذهبت لأخذها زاد عليها فوائد كثيرة، فهل هذا ربا مع أني أزكي منه كل سنة بما عندي من الفلوس؟ هذه الفوائد ذكر العلماء أنه لا يجوز له أن يتملكها، وإنما يأخذها بنية التخلص منها ويتخلص منها، ينفقها على الفقراء على المحتاجين على المرافق العامة بنية التخلص لا بنية دقة. يقول هذا السائل: شاب أخذ مالا من بنك ربوي ثم تعامل به، وبعد سماع كلام أهل العلم بتحريمه ترك التعامل بهذه الأموال، ويقول: كيف يصرف هذه الأموال التي تركها من المال الربوي، وهل تكون في المصارف الخيرية؟ أحسن الله إليكم. يعني هو أخذ الفوائد، إذا أخذ الفوائد يعيدها إلى أصحابها، إذا عرف، إذا أخذ مثلا أقرض فلان عرف فلان بنفسه يعيد له هذا 10,000 هذا 50,000 هذا ما أخذ منه، فيعيد لكل إنسان حقه حتى تبرأ ذمته، لأن هذا مال أخذ بغير وجه. نعم. إذا كان هو الذي اقترض، إذا كان هو الذي اقترض إذا استطاع أن يعيد المبلغ على ما هو عليه ويسقط الفائدة فهذا هو الواجب، إذا ما استطعتك فيها التوبة. سائل يقول: طالب يعمل أبوه في بنك ربوي، فكيف يتعامل معه علما بأنه لا يستطيع العمل، وهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به؟ من القواعد التي ينبغي أن تعرف في هذا أن المال الذي ذكرنا أنه يحرم بوصفه ينبغي أن يفرق بين من اكتسب المال الحرام وبين من انتقل إليه بطريق مباح، مثل الوالد هذا الذي يكتسب المال بغير طريق مشروع وينفق على أمواله على أولاده، فهؤلاء الأولاد لا ذنب لهم، خصوصا إذا كانوا محتاجين وليس لهم نفقة، فإثم هذا على والدهم وليس عليهم إثم. أما إذا استغنى بعضهم واستطاع أن يتعفف وترك هذا فهذا طيب، أما إذا كان ليس عنده شيء فإنه غير مسؤول، ولكن يناصح والده بهذا. ومما يدل على هذا أن المال يختلف في دخوله وفي مصرفه ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيهم بريرة بالهدية فقيل له إنه تصدق بها عليها، فقال: هي لها صدقة ولنا هدية. فلو كان هذا المال يحرم بسبب دخوله الذي دخل به لحرم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو صدقة، فهل بقي هذا المال صدقة؟ دخل على بريرة بنية الصدقة ثم خرج من يدها بنية الهدية. كذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل على موائد اليهود وأكل عند قوم من اليهود دعته امرأة وقيل أنهم وضعت له السم في الأكل ومات بسببه، وهذا مما يدل على أن إباحة أكل يعني من تدخل المكاسب المحرمة في معاملاتهم كاليهود، فإنهم كانوا يتعاملون بالربا ولا يبالون بالمكاسب المباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من موائدهم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ممن على مائدة ممن دعاه إليه من الطعام، وما كان يتكلف ويسأل من أين هذا، ولربما بعضهم تصدق عليه أو بعضهم يعني أعطي شيء أو قد تدخل عليه شبهة، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل عن هذا الأمر. فالمال الذي دخل بطريق غير مشروع إنما إثمه على من اكتسبه ولا ينتقل إلى غيره، وإلا وقع الناس في الحرج، فلا يأكل إنسان عند إنسان حتى يلحقه إثم. والآن هل نستطيع أن نشتري من التجار ما نعلم أنه مباح ولم يدخل عليه بطريق محرم؟ فلا تعلم، ولكن الإنسان الأصل إذا كان في يده شيء وأهداه إليك ودعاك إلى طعام فإنه لا يحرم. سائل يقول: رجل أراد أن يشتري ذهبا وعندما وصل إلى المحل تذكر أنه نسي نصف المبلغ، ثم اتفق هو والبائع أن يعطيه الذهب بنصف المبلغ ثم يأخذ الذهب معه إلى البيت ويرجع إليه بنصف المبلغ الثاني، فما الحكم في ذلك؟ الصحيح أن يرجع إلى صاحب الذهب إذا لم يعطي ويقول له أقلني، ويسلم الذهب ويعيده، ثم يرجع ويأتي بالمال ويشتري منه، يعني بالصورة الصحيحة أن يعطيه المال ويأخذ الذهب. يستثنى من الصورة الأولى التي ذكرنا أن المال يعني لا ينتقل لغير مكتسبه إذا كان الشيء عرف أنه بذاته محرم، مثال من سرق لحما أو فاكهة أو شيئا يعرف أنه مسروق ثم دعا الناس إليه وعرف الناس أنه حرام بعينه، فإن هذا لا يؤكل، أما إذا دخل في كسبه فلا بأس. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.